يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نكمل إن شاء الله كتاب شرح الورقات الجويني، وتوقفنا عند باب الفصل المطلق والمقيد. وطول المصنف رحمه الله تعالى المطلق والمقيد، والمقيد بالصفر يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. هذا هو النوع الثالث من أنواع التخصيص. فالمتصل قلنا تكلمنا عن النوع الأول والثاني، والنوع الأول وهذا هو النوع الثالث اللي هو الخاص بالصفة، تكلمنا عن الاستثناء الأول والشرط الثاني، والثالث التخصيص بالصفة، من ثلاث أنواع التخصيص المتصل. اليوم إن شاء الله نتكلم عن المطلق والمقيد، ما تعريف المطلق وتعريف المقيد، وما المقصود بحمل المطلق على المقيد، وما هي حالات حمل المطلق على المقيد، ونحاول قدر الإمكان نفصل فيها على قدر الكتاب، وإن كان الكتاب يعني ما نفصل فيها، ولكن هذا الفصل مهم، إنه من مسألة حمل المطلق على المقيد من المواضيع المهمة طالب العلم أن يتقنها، لأنها تفيده في الفقه كثيرا، واختلف فيها الفقهاء بناء على هذه الحالات التي سنتكلم عنها. أولا قال المطلق والمقيد. المطلق في اللغة وصف للمفعول، ومن أطلقه يطلقه فهو مطلق، أي أرسله، والإطلاق أو المطلق هو المرسل. وفي الاصطلاح له أكثر من تعريف، نختار تعريفين، نختار التعريف الأول وهو اللفظ الذي يتناول ما صلح له على سبيل البدلية لا دفعة واحدة. اللفظ الذي يتناول ما صلح له على سبيل البدلية لا دفعة واحدة. اللفظ الذي يتناول ما صلح له على سبيل البدلية لا دفعة واحدة. مثال أن نقول رجل، هذا نكرة في سياق الإثبات، فرجل هذا يتناول كل ذكر آدمي، ولكن لا يمكن أن يتناولهم كلهم دفعة واحدة، فلا يصدق هذا، كلمة رجل لا تصدق في الرجال كلهم جميعا في وقت واحد، بل تصدق على واحد فقط. لذلك قلنا على سبيل البدلية، يعني عندما تقول رجل فأنت لا يمكن أن تقصد بهذا اللفظ كل الرجال في وقت واحد، فلابد أنك تقصد رجل واحد، فهذا معنى البدلية. هذا معنى البدلية، وأيضا معنى لا يتناولهم دفعة واحدة، أي أنك عندما تقول رجل يصدق على واحد واحد، لا يمكن أن يصدق على الرجال كلهم مرة واحدة، وهذا يخالف تعريف العام الذي تكلمنا عنه. عندما نقول الرجال فهذا يقصد كل الرجال، ويصح من هذا اللفظ أن يتناول كل الرجال دفعة واحدة. يعني عندما نقول أكرم رجل فأنت لا يمكن، هذا رجل نكرة، فالمقصود به رجل واحد فقط على سبيل البدل، لا يمكن أن يقصد به كل الرجال الموجودين. بخلاف لو قلت أكرم الرجال، فالرجال يقصد به أنك لابد أن تكرم كل الرجال الموجودين في المكان مثلا الذي قيل في هذا اللفظ. هذا معنى اللفظ يتناول ما صلح له على سبيل البدلية ولا دفعة واحدة. أيضا ممكن تعريف أبسط هو اللفظ الدال على فرد شائع أو أفراد شائعين، يعني لفظ دال على فرد شائع أو أفراد شائعين، مثل أيضا المثال الذي معنا أكرم رجلا، فهذا هنا الرجل مطلق لا يدل على شخص معين، شيوع، هذا معنى شائع. بخلاف لو قلت أكرم زيدا، فزيدا هنا لفظ يدل على معين وهو زيد، فهذا لا يسمى مطلق. يبقى معنى أن نقول لفظ يدل على فرد شائع أي غير محدد غير معين، وأيضا هيلحق به ليس على سبيل التناول والبدل، يعني ليس على سبيل الشمول. وهذا الفرق بين المطلق والعام، احنا درست العام، العام على سبيل الشمول يشمل كل ما ينطلق عليه هذا اللفظ، أما المطلق بيكون على سبيل البدل، على سبيل البدل. قلنا فرد شائع أو لو قلنا أكرم رجل وأكرم الرجال، أكرم رجل يبقى هتكرم رجل واحد على سبيل البدل، أكرم الرجال يبقى كل الرجال الموجودين. طيب قلنا فرد شائع أو أفراد شائعين، يعني ليه؟ حتى لو قلنا مثلا أكرم رجلين، هذا مش هذا مثنى، أكرم ثلاث رجال، هذا عدد، ولو تتذكروا في تعريف العام قلنا أخرجنا العدد من العام، لأن العدد أيضا يدل على فئة محصورة، حتى وإن كبر قلنا 10,000 ولكن يدل على فئة. لذلك هو قال لنا في التعريف اللفظ اللي دل على فرد شائع أو أفراد شائعين، المهم أنه ليس فيه تعيين، أفراد شائعين هذا هو المعنى المطلق، ليس فيه تعيين لشخص معين. فرجل ورجلين ورجال هذا كله أيضا يدل على أفراد شائعة. طيب هل هناك علاقة بين المطلق والنكرة؟ هناك علاقة بين المطلق والنكرة. لو لاحظتم أغلب الأمثلة اللي قلناها في المطلق كانت نكرة، لفظ نكرة في سياق الإثبات، ولكن بين المطلق والنكرة كما يقال عموم وخصوص، يعني يجتمعان مع بعض في أشياء ويختلفان. فمثال لو قلنا كما بينا في المثال أكرم رجل، هذا نكرة ومطلق في نفس الوقت، ولكن قد ينفرد المطلق عن النكرة، يعني يختلف. متى؟ عندما يدخل على اللفظ تعريف لفظي، يعني يدخل على الكلمة تعريف لفظي، كأن تقول اشتري اللحم، اللحم هنا معرفة بألف لام، ولكن المقصود هنا لا يراد لحم معين، ده مطلق، اشتري اللحم، لم نقول لحم غنم ولا لحم إبل ولا يقصد به أيضا عموم، لأن مش مقصود به تروح اشتري كل اللحم اللي موجود في السوق، لكن هو هنا المقصود به أيضا لفظ مطلق، ولكن هو الآن لا يستطيع، لا تصح أن تقول عليه نكرة لأنه جاء تعريف بالألف. يبقى هنا تفترق المطلق على النكرة، إن أحيانا المطلق يأتي معرف بألف ولام فلا يكون نكرة، هذا وجه يخالف فيه المطلق النكرة. أنا بتكلم كلام عجمي ولا يعني أنا حاسب كله فضلي، ما هو أنت من الأجساد اللي فيها. أنا فهمت اللي هو مثال المجموع اللي هو إيه، لكن لو فهمت اشتري لحم. قلنا أغلب الأمثلة هل هناك علاقة بين المطلق والنكرة؟ قلنا المطلق والنكرة يفترقان ويختلفان، يتفقان ويفترقان، يفترقان في أكثر من حالة، منها الحالة التي تكلمنا عنها، إذا جاء اللفظ معرف بألف ولام فهذا لا يصبح نكرة لأنه معرف بألف ولام وهو أيضا مطلق. لماذا هو مطلق؟ مثال اشتري اللحم، اللحم هنا عرف تعريف بالالف واللام اسمها التعريفيه ليست العموم التي تدل على العموم الالف واللام لا تفيد الشمول لان هنا اشتري اللحم هذا ايضا ما زال على اطلاقه اللفظ ولكن هو لم يعد نكرا هو معرف لكن مطلق مطلق لان المقصود به اشتري اللحم هو لم يعين اي نوع من انواع اللحم وليس المقصود به اشتري كل انواع اللحم فاذا هو ظل مطلقا ولكن لم يعد نكرا هنا خالف المطلق النكرة ايضا قد يكون اللفظ نكرة ولا يدل على الاطلاق متى اذا جاء في سياق النفي او النهي لا تكرم كافرا والان يكرمون الكفار ولا يكرمون المسلمين فلما تقول لا تكرم كافرا هذا كافرا نكرة ولكن لا يفيد الإطلاق لأنه جاء في مقام إيش النهي فأصبح في مقام عموم كمان فهنا خالف إن جاءت نكرة ولكنها لم تعد مطلقا يبقى هنا إيش يخالف المطلق النكرة في بعض الأحوال وهذا معنى المطلق ايضا الفرق بين المطلق والعام لان احنا درسنا العام والان درسنا المطلق المطلق يدل على الشيوع كما بينا والعام يدل على الاستغراق هل اوضح ده ولا واضح من قبل الاستغراق يعني اللفظ يستغرق كل الاشياء التي معه اذا قلنا كما بينا الرجال يبقى كل الرجال الطلبة اكرم الطلبة يبقى كل الطلبة يستغرق كل الطلبة اما المطلق يدل على الشيوع اكرم طالب لم يحدد او لم يعين هذا الطالب وهذا فرق بينهم ايضا هناك فرق اخر من حيث العمل وبراءة الذمة فان العام يجب على المكلف ان ياتي بافراد العام جميعا يعني يعمل العام يعمل باللفظ العام جميعا بينما في المطلق فهو ياتي بالبعض وتبرأ الذمة بمعنى اذا قلت لك أكرم الطلبة التي هنا يبقى عشان تبرأ ذمتك هنا لابد تكرم كل الطلبة لابد تأتي باللفظ كله لكن لو قلت لك أكرم طالب فتنتقي أي طالب من المجموعة تكرمه برأت الذمة يبقى ده فرق بين العام وبين المطلق إن العام يجب المكلف أن يأتي بكل أفراد العام اللي ينزل تحت هذا اللفظ يأتي به أما المطلق فهو يبرأ الذمة بفعل واحد أو البعض فقط حسب اللفظ طيب هذا معنى المطلق ما هو معنى المقيد المقيد هو عبارة عن اللفظ المطلق الذي اقترن به ما يقلل شيوعه وهو أصل لفظ مطلق اقترن به شيء قلل هذا الشيوع الذي كان في المطلق مثل أن نقول أولا أكرم رجلا فهذا مطلق شائع ثم قلت أكرم رجلا عالما فقيدت هذا اللفظ المطلق بوصف اللي هو العلم أو أن يكون عالما فأصبح هذا اللفظ مقيد مثلها في الشرع فتحرير رقبة هذا مطلق ثم فتحرير رقبة مؤمنة فأصبح هناك تقييد لهذا اللفظ المطلق بوصف ولابد أن تكون هذه الرقبة من أهل الإيمان فإذا فمن حرر أو أعتق رقبة كافرة لا تقبل منه فهذا معنى اللفظ المقيد طيب هقول أمثلة أنا هجيبها بصيغة العموم وأنتم تأتوني بها بصيغة التقييد المطلق يعني مطلق مقيد أكرم الرجال العلماء هذا عام أتوني بنفس الجملة مطلق مقيد أكرم رجلا عالما مطلق مقيد أكرم رجلا عالما سند طيب أعتق الرقاب المؤمنة أعتق الرقاب المؤمنة تمام اقرأ الكتب المفيدة الحمد لله واضح يعني بقى في فرق بين العموم واضح والمطلق والمقيد معاه طيب مسائل وضحها صراحه مسائل العدد. العدد طيب جيد، انا بوضح اهم حاجه الحمد لله. نعم طيب، هل قال المصنف كل هذا كان يتكلم عن المطلق والمقيد، ثم قال فيحمل المطلق على المقيد، هذه هي يعني اهم مساله عندنا في الباب، هل يحمل المطلق على المقيد، وما معنى ان نقول يحمل المطلق على المقيد؟ قد يرد الامر بلفظ مطلق في مكان، ثم يرد بلفظ مقيد في مكان اخر، او يرد النهي مطلق في مكان في الشرع في مثلا في القران، ثم يرد النهي مقيدا في مكان اخر. فقد اختلف هنا اهل العلم، هل يحمل المطلق هنا على المقيد، و ام يبقى المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده؟ يحمل يعني ايش؟ يعني نجمع اللفظ الاول مع اللفظ الثاني او الايه او الحديث، ونقيد المطلق الذي كان موجودا بالدليل الآخر. بمعنى جاءنا في القرآن في كفارة القتل فتحرير رقبة فقط، من قتل فعليه، من قتل يعني خطأ عليه كفارة تحرير رقبة، وجاء في الظهار كفارة الظهار تحرير رقبة مؤمنة، هنا أطلق الرقبة وفي الظهار في القتل أطلق وفي الظهار قيد. فهل نقول نحمل المطلق على المقيد فنقول أيضا في القتل لابد أن تكون الكفارة لرقبة مؤمنة أم لا؟ هذا معنى نقول حمل المطلق على المقيد. مثال آخر من السنة، وهذا مشكل يعني الذي فيه إشكالية كبيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم يرح أو لم يرح رائحة الجنة، وقوله ما أسفل الكعبين، ما أسفل من الكعبين في النار. ففيه نهي عن الإسبال، اللفظ الأول قيد النهي بالخيلاء يكون على وجه الخيلاء، واللفظ الثاني أطلق قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار دون قيد. فهل نحمل المطلق في الحديث الأول على المقيد في الحديث الثاني أم لا؟ هذا أيضا معنى حمل المطلق على المقيد. طيب، هناك حالات لحمل المطلق على المقيد. القسم الأول أن يأتي نص مطلق ولم يقيد، لم يقيد في أي موضع آخر في القرآن أو في السنة يعني، فهنا يعمل اللفظ على إطلاقه، يعني اللفظ جاء مطلق أو اللفظ جاء مقيد ولم يأتي لفظ آخر سواء يقيد المطلق أو يكون فيه إطلاق المقيد، كقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فأزواج هنا مطلق لأنه جمع ومنكر، أزواج جمع منكر فيدل على الإطلاق، فهنا يشمل كل امرأة مات عنها زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل بها فعدتها أيش؟ أربع أشهر وعشر. هذا اللفظ جاء مطلقا ولم يقيد، يبدأ القسم الأول أن يأتيك اللفظ مطلق أو يأتيك اللفظ مقيد ولم يأتي لفظ ثاني يطلق يعني يقيد هذا المطلق، مثل كفارة الظهار في قول الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فقوله متتابعين قيد الصيام بأن يكون متتابع، فمن صام بغير تتابع لا تقبل منه أو لا يصح هذه الكفارة، هذا اللفظ مقيد ولم يأتي في رواية أخرى أو في دليل آخر مطلق. فهذا القسم الأول أن يأتيك اللفظ ليس فيه إشكالية، هذا عندنا ليس فيه إشكال، اللفظ جاء مطلقا يظل على إطلاقه ويعمل به على هذا الإطلاق، إذا جاء مقيد يظل على تقييده ويعمل به مقيدا ما دام لم يأتي لفظ يخالفه. إلى هنا معي ولا؟ هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الذي هو يهمنا هنا أن يأتي النص مطلقا في موضع ويأتي في موضع آخر مقيد، كما بينا في من الكتاب ومن السنة ومن الألفاظ، أن تقول أكرم رجلا ثم تسكت وتأتي بعدها بساعتين وتقول أكرم رجلا مؤمنا. فهذا جاء مرة مطلقا وجاء مرة مقيدا. فهل نحمل هنا المطلق على المقيد أم ماذا نفعل؟ نقول حالات اجتماع المطلق مع المقيد أربع حالات. حالات اجتماع المطلق مع المقيد أربع حالات. احنا تكلمنا الأول عن قسمين. القسم الأول أن يأتي اللفظ مطلقا أو يأتي مقيدا ولا يأتي له مخالف، فأنا قلنا نعمل بالمطلق على إطلاق والمقيد على تقييد. القسم الثاني زي معنا الآن أن يأتي اللفظ مرة مطلقا ومرة في مكان آخر موضع آخر مقيدا، فهنا له حالات أربعة. هذا القسم الثاني له أربع حالات، اكتبوها الأول. أن يتحد المين اللي بيتحد اللفظين أو النصين في الحكم والسبب. والنوع الثاني أن يختلف في الحكم والسبب. النوع الثالث أن يتحد في الحكم ويختلف في السبب. النوع الرابع أن يتحد في السبب ويختلف في الحكم. هم أربع حالات. أنت عندك سبب وحكم، إما يتفقوا الاثنين أو يختلفوا الاثنين، أو يتفقوا في سبب ويختلفوا في الحكم، أو يتفقوا في الحكم ويختلفوا في السبب. يعني عندك طرفين في أربع احتمالات، مش هيخرجوا عن أربع احتمالات. مسألة رياضية هذه. هو فين المحامي؟ في الجنازة. لا حول. الجنازة دي بيدفنوا يعني ولا؟ واحد قال الأخير بتاع الجامعة. طيب الحالة الأولى نتكلم عنها أن يتحد في الحكم. أو فين هيثم؟ مش هيثم ولا سعيد؟ ومن ساعتها ده بقاله أسبوعين بورسعيد؟ هو رجع محبط وسابق. إيه له الموضوع محبط؟ سافر من ضمه فيه. الله المستعان. حتى احنا كنا في سفر ولا ايه؟ ماما راحت مع زوجها بعد ما حدش ضبطه سافرته ما حدش عارف يروح فين. لا تسافر على البحر ولا حاجه. لا ده من ضمه. قال مسافر مع شغل العلم. لا قول له تعالى اطلب العلم افضل لك. هو ده اللي هينجيك. صدقني قول له كده بس ابو مراد يقول لك تعالى اطلب العلم. هو ده المنجاي لنا. واللي احنا فيه ده كله اصلا من غياب العلم. امه كلها علماء هي امه بلا علماء. ان يتحد في الحكم والسبب. المثال يتضح معنى قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم. هذه النص الأول حرمت عليكم الميتة والدم. ثم جاء النص الثاني من قول الله تعالى أيضا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الآية الأولى تقول حرم عليكم الدم وهذا مطلق ولم يقيد سواء مسفوح أو غير مسفوح. الآية الثانية تقول حرم عليكم الدم المسفوح، فهنا في تقييد بالمسفوح اللي هو السائل. يعني الحكم في الآيتين واحد، التحريم، تحريم الدم حكم واحد هو تحريم الدم، والسبب أيضا واحد وهو المضرة في تناول الدم. معلش اصبر يا براد هيجيك الفقه ان شاء الله تعرف تقول. ف يبقى الحكم تحريم الدم والسبب واحد ايضا مضرة تناول الدم. فهنا بالاجماع والاتفاق بين العلماء يحمل المطلق على المقيد. فنقول نحمل الآية الأولى أن الدم المحرم هو الدم المسفوح، وهذا هو معنى أن نقول حمل المطلق على المقيد. هذا هو المعنى كده، أنك تعتبر اللفظ الأول الذي جاء مطلقا تأخذ به حكم اللفظ الثاني أو النص الثاني الذي جاء مقيدا. عندك حكم وسبب، الحكم التحريم في الاثنين، تحريم الدم، السبب في الاثنين واحد وهو تناول مضرة الدم أو مضرة تناول الدم، المضرة التي تحدث للإنسان من تناول الدم. فلما كان الحكم واحد تحريم وتحريم، هنا حرم وهنا حرم، والسبب واحد، نحمل المطلق على المقيد اتفاقا ليس فيه اختلاف. في الشرط الأولاني برضو الدم المسفوح، يبقى الدم المسفوح، يبقى المقصود من الآية الأولى أن المحرم هو الدم المسفوح. طبعا فقهيا في حديث اخرى، يعني حديث عائشه ان بينت بان كانت تاكل الطعام وتدر عليه غروه الدم. فاحنا نتكلم الان على اصوليه، يعني المساله هذه هنا حمل المطلق على المقيد بهذا الحكم. طب الحاله الثانيه ان يختلف في الحكم ويختلف في السبب. طيب مثال قول الله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهما، والآية الثانية يا أيها الذين، قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ما الآية الأولى فيها الأي اللي فيها اقطع ايديهما واضحه مطلقه. طب ما حلو انت اهو تروح كويس خلاص حلو تعال امشي معاك. قال الايه الاولى فيها اليد والايه الثانيه فيها اليد. طيب نمسك الحكم، الحكم الاولى ايش؟ قطع اليد، صح؟ اولا الاولى مطلقه ليس فيها لا تقييد اليد، لا مرفق ولا رزق ولا منك ولا مرفقين ولا اي شيء، والثانيه مقيده الى المرافق. طيب الحكم في الأولى وجوب قطع يد السارق، والثانية وجوب غسل اليدين في الوضوء. ما لكش دعوة بالمرافق، المرافق. خلينا ناخد الحكم الأول، الحكم هنا وجوب قطع اليد وهنا وجوب غسل اليد، هذا حكم وهذا حكم. طيب يبقى اختلف في الحكم. طب ننظر للسبب، السبب في الأولى السرقة، لأنه في السبب في قطع اليد السرقة، اختلاس مال الغير فأدى ذلك لإقامة الحد السرقة. وفي الثانية السبب هو الطهارة من الحدث مع إرادة الصلاة مثلا، يبقى أيضا السبب مختلف. فإذا اختلف في السبب واختلف في الحكم نعم ليش؟ طيب الآية الأولى الحكم فيها ايش؟ قطع يد السارق. الآية الثانية الحكم وجوب غسل اليدين، الأولى وجوب قطع يد السارق، ده حكم وجوب لازم نقوله كلمة وجوب. الثانية وجوب غسل اليدين في الوضوء، يبقى ده ايش؟ الحكم اهو، صح؟ وجوب، بس هنا غسل هنا قطع، وهنا قطع هنا غسل، الأولى قطع والثانية غسل. الثانية السبب من هذا الحكم ايش؟ الأولى السرقة، السرقة. الثانية إرادة الصلاة، الطهارة لإرادة الصلاة أو الوضوء لإرادة الصلاة. فلما اختلف في الحكم واختلف في السبب لا يحمل المطلق على المقيد، يعمل المطلق على إطلاقه ويعمل المقيد في الآية الثانية على تقييده، كله في حكمه. تحب تفكر؟ آه خلينا في الاتفاق أول عشان بس هو اتفاق. ماشي. الحالة الثالثة أن تقل، واضحة كده، احنا جبنا الحالتين الأولى والتانية اللي هما سهلين مفترض مفيش فيهم يعني ايه إشكالية. طيب أن يتحد، الحالة الثالثة في الحكم ويختلف في السبب. مثال: قال الله تعالى في كفارة الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، صح؟ أنا وهمت في الكلام الأول، قلت إن كفارة القتل هي المطلقة والظهار هي المقيدة، لكن هو الصحيح إن الظهار هي المطلقة والقتل هي المقيدة في الأول الكلام، يعني إن الآية وضحت. في هذه الآية الأولى. الآية الثانية: قال الله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. لسه جايين على الاسباب، ما تستعجلش، ما خلص الاربع حالات بقى انت اجتهد زي ما انت عايز، خد الاول اربع حالات. طيب، الايه الاولى مطلقه، الرقبه فيها مطلقه، والايه الثانيه الرقبه فيها مقيده بالايمان ان تكون مؤمنه. الحكم في الايه الاولى والثانيه واحد، وجوب تحرير رقبه لان دي كفاره، وجوب تحرير الرقبة سواء في القتل أو في الظهار، الحكم هنا إيش؟ واحد. طيب، السبب اختلف في الأولى الظهار، لا الأولى، وفي الآية الثانية القتل. فالسؤال: هل نحمل المطلق على المقيد أم لا؟ كله عمل كده ليه؟ لا إيش؟ تعود. لا خلاص انسى بقى التعود. ها وانس يحمل يحمل ولا ما يحملش؟ انت طبعا دايما جنبه، ورقك كله جنب بعض، صح؟ طيب، يحمل ام لا يحمل؟ لا يحمل. لا يحمل، متوقف انت. يحمل ولا يحمل؟ انت عشان عمو قاعد جنبك برضه. طيب، قلم ليه؟ طيب، هو يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لان الحكم واحد، هو الكفاره، الحكم واحد في الايتين، هو الكفاره، ان هنا وجوب كفاره وهنا وجوب كفاره، حتى وان اختلف السبب، لكن الحكم واحد. اختلف السبب، انت تكفر الان للقتل، وهنا ايضا تكفر للظهار. فإذا كان الحكم واحد فنقول هنا جاء مطلقا، هنا مقيدا، نحمل المطلق على المقيد، لأن أنت مطالب في الاثنين بحاجة واحدة تفعلها، فما الفارق بين الاثنين؟ هل في علاقة بأن تكون كفارة ظهار عن كفارة قتل فأن تكون الرقبة مؤمنة ولا مؤمنة؟ ليس هناك علاقة. تغليظ لا، التغليظ. وهل أنت هل إيش التغليظ فيها؟ إن الرقبة المؤمنة غالبا أغلى، فده تغليظ في القتل، ما عندوش تغليظ. لا، بس لا تظهر يعني. سلوكه في الإيمان والكفر. يعني مش هو الطفل في العبيد. هل تكلمت كذا؟ إنما قلت. تقريباً مش حاطط قلت. بس بس بس هي الفرق في المواصفات، ليس في الإيمان والكفر. ليس في الإيمان والكفر. مواصفات بقى، هي كمان لو كانت جارية مثلا كان زمان تغني او لا تغني، تباع انها لا تغني، تباع يعني. لكن هذا ليس يعني ضعيف هذا، لكن المسألة الاقوى لان الحكم واحد، فليس هناك تفريق ما دام الحكم واحد. يعني انت صح، اكمل من الوقت تاني اهو، انت جيت على الاعلى. اللي بيشتري ده هيبص للمؤمنين الكافر لما يتصرع، يعني الصوره الطبيعيه. ايوه، عادي يقرا من نظر للثواب ونظر للوقت. هي اشوق يعني، هي الثواب في الاجر، لكن هي في السعر يعني. حتى هذا اللي انت يعني النظر اللي انت تنظر ليه بس غير مؤثر، لان عندنا تاثير اقوى ثاني، وهو ان الحكم واحد. والنص ده تقوله بس زلت بحث، ده هو التاثير. ده انت بتقول تاثير عكس شيخ الاسلام سلام دي، بالعكس، ان هو المصلحه الشرعيه اصلا تحرم المؤمنين مصلحه الكفار واطلاقهم في الشوارع، فقال ولذلك تقطع الحكمه دي عادي. بالعكس يعني، هو نظر نعم، لأن الشارع متشوف ومتشوق إلى حرم المؤمنين. تحرير المؤمنين. لما الكافر يبقى تحت المؤمن ده مساعد على الإسلام. نعم. بص النظرة الشرعية مساعد على الإسلام. طيب الآن هذا اتحاد الحكم. وإن اختلف السبب لأن الحكم واحد أصلا هو الحكم جاء من الشرع. لما تتعدى لما يتأحد الحكم وتختلف الأسباب الشارع لو كان يريد أن يغلص كما تقول لاختلف الحكم. قال رقبتين مثلا يغلظ عليه أن يحرر رقبتين لو كان تغليظا لمسألة المال مثلا يعني. ولكن لما جعل الحكم واحد وهي رقبة بيّن ذلك أن مراده أن الحكم واحد حتى وإن اختلف السبب. هي كفارة وهي كفارة, هنا كفارة وهنا كفارة. لذلك قالوا ليس يعني أمام الحكم اتحد وإن اختلف السبب فنحمل هذا المطلق على المقيد. الحالة الرابعة اختلاف الحكم واختلاف السبب, لا اختلاف الحكم مع اتحاد السبب, وهذه إشكالية. اختلاف الحكم مع اتحاد السبب. مثال قال الله تعالى في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق, ثم قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. في الوضوء الآية مقيدة أو الأيدي مقيدة إلى المرافق, وفي التيمم الأيدي مطلقة. السبب واحد, الحدث مع إرادة الصلاة أو الطهارة. الحكم مختلف لأن في الوضوء وجوب الغسل لليدين وفي التيمم وجوب مسح اليدين, يبقى الحكم اختلف. وجوب الغسل لليدين وهنا وجوب مسح اليدين, والسبب اتحد. فايش رأيكم هنا؟ هل نحمل المطلق على المقيد أم لا نحمله؟ ما قولكم؟ إرادة الصلاة لو عايز تخرج من المسألة يعني. أيوة إرادة الصلاة, بس ده كان لو في مية ولو ما فيش مية يبقى حاجة تانية. طب إيش الإشكال؟ مال دي مال الموضوع. الحق السبب هنا إيش؟ أنت ليش السبب ماشي. أنت تريد الصلاة؟ سواء كان براعة ما تتكلمش في الدرس. السبب واحد إرادة الصلاة لكن الحكم يختلف. وجوب هنا غسل اليدين وهنا وجوب مسح اليدين. فهل نقول نحمل المطلق على المقيد فيكون في المسح في التيمم إلى المرفقين أم لا؟ احنا درسناها سيبكم أصوليا, أنا مش هلومكم عليها لكن فقهيا خدناها إيه؟ لا يا شيخنا هو طبعا لا إيش؟ المذهب قال إيش؟ يجوز المذهب في التيمم يا إخوة الله أنت حلتوش المذهب يجوز يقول لك الأكمل هو مسح اليدين حتى المرفقين, ده الأكمل الصورة الأكمل أن يمسح اليد حتى المرفقين, ولكن والجواز لحد اللي هو الكف المعتمد في المذهب للكف ولا المرفق؟ المعتمد في المذهب ان الكف هو الجواز والى اليدين ده الايه؟ المرفق. الى المرفق هذا المستحب, ولكن في قول ان هو يجوز لابد لحد المرفق. طيب القول ده هو اللي خد الايه؟ حمل المطلق على المقيد من ضمن الاشياء يعني, لكن احنا نتكلم اصوليا ايش رايكم فيه؟ المتقيد بالمذهب قوي اصوليا سيحمل المطلق على المقيد عشان نريحكم. المتقيد لكن هو الراجح انه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحاله. الراجح اصوليا يعني عند المعتمد يعني عند اهل التحقيق في الاصول انه لا يحمل المطلق على المقيد في حاله اتحاد السبب واختلاف الحكم. وهذه لترد على الحديث اللي انت كنت عايز تساله بتاع الثوب. الشيخ ده دي حتى محلي بيقول ايه فيقبل مطلق على مقايد احتياط. ايوه ما انا كنت هزينها لكم دلوقتي حتى هي تورعا يعني كنت قايلها. قالوا ان نحمله ليش؟ لان المساله فيها خلاف. فانت حتى تحتاط لنفسك انك اذا حملت على مثال مثلا هنا في المسح اذا قلنا ان المساله فيها خلاف هل لابد انك تمسح حتى الرسغ فقط او الا حتى المرفقين؟ فان اتيت بالمرفقين فاحتطت لنفسك ومسحت فخرجت من الخلاف. واما مسحت الى الرسغ فقط فانت في اشكاليه انك يمكن ان يكون هذا المسح باطل فتقع في اشكاليه اكبر. فقالوا خروجا من الخلاف واحتياطا ان يحمل. ولكن اصوليا لان المساله هذه يعني هذه في بعض الاشياء اللي تخص العبادات لكن مثلا ما تيجي تطبقها في مساله الثوب جر الثوب منهم ما هو في بعضهم بعض المعاصرين حتى حمل قال حمل المطلق على المقيد فقال يبقى المساله في جر الثوب هو الخيلاء فقط. فاللي جر ثوبه مش خيلاء لا شيء عليه ويشيل بقى 3 متر في الارض معاك وانت ماشي. ولكن قلنا هنا ان الحكم اختلف. السبب هو إطالة الثوب لكن الحكم في الأول إيش؟ قال الحكم في الحديث الثاني ما أسفل من الكعبين فهو في النار. ده حكم إن هو اللي تحتيه في النار. والحكم في الأول إيش كانت الحديث الحكم إيش؟ خيلاء. لا مش خيلاء إيش الحكم؟ لا ينظر الله إليه. هذا هو الحكم اللي أنا أقصده. فالحديث الأول في الحكم الأول إنه حرمان النظر من الله عز وجل له أو النظر هيكون لازم نظر الإكرام ونظر العطف والرحمة. والثانية الحكم مختلف هو أن ما دون هذا الذي كان في يعني يجر في النار. يبقى الأولى إنه سيحرم حكمه من نظرة الله عز نظر الله عز وجل. والثانية الحكم مختلف. يبقى الحكم هنا اختلف ولكن السبب إنه إيش؟ إنه أطال جر الثوب إطالة الثوب. فإذا قلت عليها يبقى أنت إيه لو خدت يعني أنا حق يعني أنا لا أرى مسألة الاحتياط هذه إلا لو كانت في عبادات. سواء في حديث جمع الاثنين عند الترمذي يعني أنا من أخبار الصحابة حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه وما فوق الكعبين فهو في النار. ما هذا طب إيش تعدد الأحكام ما يضر؟ لا حكم وهذا حكم ذكرهم في الطب واحد. هذه تحتاج الرواية وليست ما تقولش صحيحة لأنها ليست تحتاج هي مش صحيحة يعني اللفظ صحيح كصحيح لا لكن هي أولا تراجع لأن هي فيها خلاف أصلا ما بين أهل العلم هذه الرواية. ثانيا لا يمنع تعدد الحكم ويكون الأولى التقييد بالوصف والثانية ليست بتقييد بالوصف. لكن أنا خليني أناقش أصوليا عشان ما نخشش في المسألة الفقهية. الفقهية يأتي فوق آه. لكن أنا بتكلم هذا الحديث أيضا يقع بقى مسألة اتحاد السبب واختلاف الحكم. ولكن هي مسألة الحيطة يمكن أن تقبل في مسألة العبادات أما في غير العبادات فلا تقبل. واضح؟ طيب هذه الأربع حالات حمل المطلق على المقيد. الحالة الأولى يتحد بالسبب والحكم فيحمل. الحالة الثانية يختلف بالسبب والحكم فلا يحمل. الحالة الثالثة يتحد في الحكم ويختلف في السبب فيحمل. الحالة الرابعة يتحد في السبب ويختلف في الحكم. الراجح انه لا يحمل. وتجد بعض يعني الترجيحات عند بعض الشروحات انه يحملها ولكن هذه عند المعتمد يعني في الاصول انه لا يحملها. وبعضهم قال كما قال اخونا الكريم انه هو يعني احتياطا وانا ارى انك تقيد احتياطا في العبادات ايضا اذا كان في مساله الحمل. نعم. في حديث اللي هو الزبان اختلفنا في السبب. لا السبب واحد، الحكم لما اختلف ان قلنا الاولى لا ينظر الله اليه، والثانيه في النار. فقلنا اذا اختلف الحكم ممكن يختلف السبب بالضبط، ممكن ايضا صح يختلف السبب، ممكن يعني، بس هو السبب اللي هو الاطاله يعني، ممكن تقول ممكن تجعلها مختلفه بالسبب، وممكن تقول ايضا ان السبب جر السبب اطاله الفرد. السبب في المساله كلها انه اطاله الفرد الجر يعني في الاثنين، ما هو هنا في الاثنين جر الثوب، بس الاولى قيدها بالخيلاء والثانيه لم يقيدها، لكن السبب واحد. طيب قبل انهي في تنبيهات بالنسبه للمطلق، المطلق قد ياتي باكثر من قيد، يعني قد يقيد باكثر من قيد، لقول الله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس. فاولا قيد الشهرين بالتتابع، ثم قيده بقيد اخر وهو قبل التماس، يعني لابد ان يكفر ثم يجامع، في لابد ان يكفر، فهناك القيد الاول الشهرين متتابعين، ويكون قيد اخر قبل الجماع ان يرجع قبل ما يتمس الزوجه دي. الزوجه طبعا الزوجات الزوجات الثانيه. لا لا ما كده دي تعقد الا اذا ظهر كله ظاهر كله خلاص دي كده تعقد نفسها. يعني هي ماشي، ما هو تعقد برضه ولا هنا التماس يعني ده سؤال بس ده بيحصل في زي التماس هو ما يمسش حد من زوجاته. لا الا اذا ظهر منهم، بس هي مسألة خلافية يعني، خلينا نرجعها، لأن في قول إن هو لا يمس أحد من الأربعة، ولكن هو لكن الراجح على الأولى هيبقى يكون فقط، لأن في ظلم للتانيين يعني، التانيين هو لم يظاهر منهم وظاهر من الأولى، وهو في الغالب لا يظاهر من الأولى إذا كان في إشكالية ما بينه وما بينهم، فهم الاثنين شالوا الموضوع. لا انا بتكلم على خصوص السبب اللي نزلت فيه، كان المشكله منه. نعم بس هي عامه بمعنى ما هو منه، بس قد يكون المراه لها دور في انا فهمت تقصد ان دلوقتي الذنب يعني هي ايش ذنبها في الموضوع. أيوة. يعني هي طب والتانيين كده، فهو بالنسبه له خلاص بدل راح للتانيين انتهى الموضوع يعني، مع 10 ايمان هو اصلا ما فيش حاجه يعني. لا مش سهلين، شهرين متتابعين. نعم شهرين متتابعين 60 يوم يعني، حتى لو عنده ثلاثة تانيين مش هيشمهم إلا بالليل بس، مفيش. طيب ده لو ما عندوش خلاص بقى ده شو غيرك الفايدين بس تاني؟ نعم فايدين تاني، صيام شهرين متتابعين، يبقى الشهرين متتابعين ده أول قيد، ثم من قبل أن يتماس قيد آخر إن لابد أن ينتهي منهم قبل أن يجامع. طيب هذا يعني في تفصيلات يعني تكفينا في التفصيلات. طيب احنا ننتهي لغايه هنا بالنسبه للمطلق والمقيد، لو في اي استفسارات او اسئله واضحه بحيث ان احنا ندخل في الفقه بعد الصلاه يعني ان شاء الله. حد عنده اي اسئله في مساله حمل المطلق على المقيد؟ عمرو انت قاعد باصص فوق اصلك يا عمرو، واضح. في حاجة؟ في أي تمام؟ هل أحد ممكن يجيب لنا مثال؟ نعم اتفضل. مثال على حالة من حالات المطلق والمقيد يتذكرها؟ يعني يطبق حالة؟ لا حد يتذكر شيء؟ اي حاله من الحالات؟ كلوا واشربوا ليش؟ كله واشربه. طب فين النص الثاني؟ طب اديكم مثال وتشوفوا اني نوع منه. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ماشي. والآية الثانية الأول أنا طلعوا لي المطلق فين والمقيد في اللي هقوله يعني. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. المثال الأول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. خلق فيها شفعين المثال. وانتظر بقى ما نشوف الشباب الأول على كده نجي لك. ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. الاول فين المطلق وفين المقيد؟ العمود هو كافر. ايش؟ يموت وهو كافر. او فيموت وهو كافر دي ايش؟ مقيد. ومطلقها فين؟ يبقى هذا ارتد وهذا ارتد. يعني الاول في رده في الاول من يكفر بالايمان وهنا من يرتد. الاولى مطلقه والثانيه يموت وهو كافر. طيب الحكم واحد حموت العمل فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين والثانية فأولئك حبطت أعمالهم. يبقى هنا في حبوط العمل هذا الحكم. والسبب الكفر الردة. هل نحمل المطلق على المقيد؟ ما هو ما يكفر بالإيمان يعني ارتد. ما هو كفر بالإيمان يعني ايش؟ ارتد. يعني تشمل الكافر والمرتد يعني لو عايز. والثانية ومن يرتد ويموت وهو كافر فخلاص السبب الردة أو الكفر. والحكم حبوط العمل. الأولى مطلقة والثانية فيموت وهو كافر. فهل نحمل المطلق على المقيد أم ماذا نفعل؟ وما معنى هنا الحمل المطلق؟ يعني إيش الأثر؟ حد الاثر هياتينا في الشرح اللي كمان يعني الاثر انا شايفه اللي هو كفر. صح الله وبركاته على السلامه. هل يحتاج الى حج جديد وعقد زواج جديد واعمال جديده ولا الصحابه اللي ارتدوا ثم عادوا الى ايمان فرجعوا صحبتهم ولا التابعين على خلال بقى المشروع كده اللي نعم هي تاتي في معانا ان شاء الله في الصلاه يعني في احد الصور زي ما قال ابو انس ان هو رجل ارتد بعد ان صلى صلاه الظهر ثم رجع للاسلام قبل صلاه العصر فهل يصلي الظهر مره اخرى ام لا؟ واصل شيخنا المرتد. لا تاتينا عموما بس انا قصدت ان المرتد على المذهب ياخذ الصلوات اللي في هذه طبعا مساله اخرى بس هو صلى هنا في الحاله دي صلى الظهر وارتد وعكس الكافر يعني. ثم بعكس الكافر طبعا بيخالف فيه برضو حنابلة خلاص مش حنابلة لا اقصد المذهب يعني مسألة خلافية يعني هو صلاة ومصلاة احنا مع الدليل وخلاص مش مذهبية خلاص يا شيخ مع الشافعي لا لازم خليك مع الدليل ما تبقاش من مقلد لمقلد خليك